في صفحة 63، في صفحة 63 يزعم الشيخ أنه يعرف الغيب وأن له مكاشفات، ولذلك قال صاحب الدرة صفحة 63 قال: فكم له من مكاشفات صحيحة، وكم له من إبراء أعضل علة، وكم من دعاء مستجاب بسرعة، وكم من إغاثة بأسرع لمحة. عندهم كده، يعني أنت إذا نزلت عليك مصيبة بدل ما تقول يا الله تقول يا شيخ، يا أبا العباس الساكن في فاس، وخلص انحلت مشكلتك. وهذا الكلام الذي أقوله صحيح، اسمعوا معي، اسمعوا معي ما الذي يقوله الشيخ. هذا الذي أقوله صحيح. الجماعة قالوا كما في صفحة 66 السطر 17-18-19-20 قال: إذا مسك الزمان يوما بضيمه فنادي أيا تجاني يا واحد العصر. الله وين؟ الله قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، لكنهم قالوا لا، فنادي أيا تجاني يا واحد العصر. طيب ماذا تفعل به؟ قال: أغثني فقد ضاق الزمان بأهله، فيأتيك أي التجاني بالألطاف في معظم الأمر، ويكشف كل الكرب عنك بهمة علت فوق الأفلاك السماوات والبدر. إلى آخر كلامه. هذا في صفحة 66. هل هذا يتماشى مع القرآن؟ ونحن في التفسير في أواخر الدرس شرحنا قول الله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، والله يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. الذي يسأل هو الله، والنبي قال لعبد الله بن عباس: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. لا يجوز أبدا أن ينادى غير الله تبارك وتعالى، لأن هذا من وسائل الشرك بالله رب العالمين.